إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بطولة مديحة حمدي، طارق دسوقي، خالد الذهبي، أمان البحطيطي، يوسف إسماعيل، خالد عبد السلام، ومحمود زكي. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. تأليف وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج محمود محجوب. ترى ماذا سيفعل معك الملك الصالح إسماعيل؟ وماذا سيفعل معي الصالح إسماعيل؟ وما لي أنا والصالح إسماعيل؟ جميع الناس يعلمون أنك على غير وفاق معه. لا أخشى من الصالح إسماعيل، وإنما أخشى من الغزاة الطامعين في بلادنا من التتار، فهم الخطر الحقيقي علينا. وهل الخطر جديد علينا؟ إنني منذ وعيت على الدنيا وأنا أرى البلاد تخرج من خطر لتدخل في خطر آخر. أما الخطر الآن فالأمر مختلف، ولو لم يتم تداركه مع استمرار أبناء صلاح الدين وورثة ملكه في التناحر لضاعت بلاد المسلمين جميعا. أخفتني، فحدثني بما تعلم. وهل أحدثك لأزيد مخاوفك؟ بل لأعرف ما تخبئه لنا الأيام وأطمئن على ولدي وعلى نفسي. لا تخشي يا زينب على نفسك وولدك، بل عليك أن تخشي على دين الله. لم يكن إسماعيل على وفاق مع العز منذ حياة أخيه الأشرف، فكان إسماعيل سيء الظن بالعز، ولكنه لم يجرؤ على عزله من خطابة الجامع الأموي أو الإساءة إليه، لما رآه من تكريم الأشرف موسى والملك الكامل للعز وإكبارهما إياه، ولما يتمتع به العز من مكانة مرموقة في المجتمع وثقة وحب من جمهور المسلمين. ولما توفي السلطان الأيوبي الكامل محمد بن العادل حصل نزاع على خلافته، وانتهت السلطة إلى ابنه الأكبر الصالح أيوب. ما سبب غضبك هكذا يا عز الدين؟ لقد خشي الصالح إسماعيل على نفسه من الصالح أيوب الذي اتجه إلى الشام بعد أن استقر له الأمر في مصر وعزم على ضمها إلى ملكه. وما المشكلة في ذلك؟ ولم يتحرج إسماعيل من اللجوء إلى الصليبيين، فتحالف معهم لينجدوه من الصالح أيوب ويساعدوه عليه، وسلم إليهم لقاء ذلك صيدا والشقيف وصفد وغير ذلك من حصون المسلمين. وكان ذلك سنة 38 و600 هجرية. أذن إسماعيل للصليبيين بدخول دمشق لشراء السلاح لقتال المسلمين في مصر. فغضب العز بن عبد السلام وشق عليه ما حصل مشقة عظيمة. وبدأت الجولة الأولى باستفتاء العز في مبايعة الفرنج للسلاح، فقال: يحرم عليكم مبايعتهم لأنكم تحققتم أنهم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين. اذهب أيها الرجل، لا نبيع ولا نشتري منكم. لماذا لا تبيع للرجل السكين والطعام؟ أليس التجارة وأنت أولى بالزيادة التي عرضها عليك؟ ألم تسمع فتوى الشيخ العز بن عبد السلام في ذلك الأمر؟ هيا بنا إلى الجامع الأموي، فهو يخطب الناس هناك. أيها الناس، هل يعجبكم ما يحدث في أسواقكم؟ هل هانت عليكم بلادكم وهان عليكم دينكم حتى تبيعوا السلاح لأعدائكم؟ لكنهم سيحموننا بالسلاح كما قال لنا الملك الصالح أيوب. هل سألتم أنفسكم بعد ذلك إلى صدر من سيوجهون سلاحهم؟ هل يرضيكم أن يوجهوا سلاحكم إلى صدور إخوانكم المسلمين وإلى صدوركم من بعدهم؟ أفيقوا أيها الناس، واعلموا أني قلت لكم إنه يحرم عليكم أن تبيعوا سلاحا أو قوتا أو متاعا لعدو يتقوى به على المسلمين. هذه فتواي وأنا مسؤول عنها أمام الله. بيع السلاح لأعداء الدين حرام، سواء كان في حال الحرب أو حال الهدنة. أما حال الحرب فواضح، وأما حال الهدنة فلأن بيع السلاح لهم تقوية على المسلمين ومظنة الإضرار دائما. قبح الله الخيانة، ومن اليوم لا دعاء للملك الصالح إسماعيل. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، آمين، تعز فيه وليك، آمين، وتذل فيه عدوك، آمين، ويعمل فيه بطاعتك، آمين، وينهى فيه عن معصيتك، آمين. وكان الملك الصالح إسماعيل آنذاك غائبا عن دمشق، فلما بلغه ما كان من أمر الخطبة بعث بزبانيته إلى دمشق، ومعهم أمره بخلع العز عن الخطابة في الجامع الأموي وبحبسه في منزله تحت الإقامة الجبرية. الناس يا مولاي الملك الصالح في غضب شديد بعد حبسنا للشيخ العز بن عبد السلام، وأخشى أن يلتف الناس حوله وأن تحدث قلاقل في البلاد تعطل مشروعنا ضد ملك مصر. أي سحر هذا الذي فعله هذا الرجل بالناس حتى يغضبوا تلك الغضبة لأجله؟ لا أحسب يا سيدي أن النيل من الشيخ في هذا التوقيت أمر محمود. حسنا أيها الوزير، ولماذا تشير علي إذن؟ أخرجه من سجنه، لكن مع إلزامه بالإقامة في داره بشكل جبري، فلا يؤذينا بخطبته ولا يجتمع الناس من حوله. لم يطق الشيخ أن يحبس في بيته ويبتعد عن دروسه وطلاب العلم، فقرر أن يخرج من دمشق ويتجه إلى بيت المقدس. فلم يجد الملك الصالح بدا من الإفراج عن العز، واشترط عليه أن يترك دمشق إلى مصر، ولكن ذلك لم يخفف من ثورة الدمشقيين وإصرارهم على عودة شيخهم وعالمهم إلى منبره. وخشي الملك الصالح أن يفلت الزمام من يده فلا يقوى على كبح ثورة الدمشقيين، ونصحه أتباعه باستمالة العز بن عبد السلام وإعادته إلى دمشق، فأرسل مبعوثا من قبله إلى نابلس، وكان العز محتجزا فيها وهو في طريقه إلى مصر ليحاول إقناعه بالعودة إلى دمشق، إلا أن الشيخ قد أبى، وكان رده: آه يا مسكين، أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. وكانت الحرب قد وقعت بين الأخوين، وأسفرت عن انتصار السلطان نجم الدين أيوب على السلطان إسماعيل وحلفائه الصليبيين، ونجى الشيخ ابن عبد السلام من الأسر، ثم دخل مصر معززا مكرما. كنتم مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. مساعد مخرج نسرين شوقي، المخرج المنفذ هيام فاروق. سلطان العلماء العز بن عبد السلام مع تحيات وليد برهام ومحمود محبوب.